بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر، جمعه واعتنى به فضيلة الشيخ أبي عبد الله عادل بن عبد الله آل حمدان حفظه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس 58، الرسالة 48، اعتقاد أبي عوانة الإسفرايني يعقوب بن إسحاق النيسابوري رحمه الله، وفيه مجمل اعتقاد أهل السنة والأثر. أولا، التعريف بصاحب العقيدة. اسمه يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم بن يزيد النيسابوري، الأصل الإسفرايني. كنيته أبو عوانة. مولده بعد 230 للهجرة، وتوفي عام 316 للهجرة رحمه الله. الثناء عليه. قال أبو عبد الله الحاكم: أبو عوانة من علماء الحديث وأثباتهم. وقال الذهبي: أبو عوانة الإمام الحافظ الكبير الجوال، صاحب المسند الصحيح الذي خرجه على صحيح مسلم، وزاد أحاديث قليلة في أواخر الأبواب، وسمع بالحرمين والشام ومصر واليمن والثغور والعراق والجزيرة وخراسان وفارس وأصبهان، وأكثر الترحال، وبرع في هذا الشأن وبذ الأقران. وقال بعض أهل العلم: هو أول من أدخل إسفرايين مذهب الشافعي وكتبه، حملها عن الربيع المرادي والمزني. مصادر الترجمة: السير الجزء 14 417، طبقات الشافعية الكبرى الجزء 3 487. ثانيا، مجمل العقيدة. اشتملت هذه العقيدة على ذكر مجمل اعتقاد السلف وأصحاب الحديث في أبواب السنة والاعتقاد، وقد تميزت هذه العقيدة بذكر مسائل في أبواب الاعتقاد لم تذكر في غير هذا الموطن من هذا الجامع. ثالثا، مصدر العقيدة. جمعت هذه العقيدة من تبويبات أبي عوانة رحمه الله في كتابه المسند المستخرج على صحيح مسلم، فقد ابتدأ كتابه ذاك بذكر أبواب السنة والاعتقاد والاستدلال لها بالأحاديث الصحيحة على كل باب. فمعتقده هذا إنما هو جمع وتنسيق لتلك الأبواب النفيسة التي تدل على صحة معتقده ورسوخه في السنة واعتقاد السلف. وكتابه المصنف المستخرج كتاب مهجور بين طلبة العلم، ولهذا أحببت إحياءه ونعشه وبيان منزلة مصنفه في العلم والسنة. رابعا، أقوال أبي عوانة رحمه الله في أبواب السنة والاعتقاد. واحد، الإيمان قول وعمل، ومن الأعمال أعمال إذا أداها بالقول والعمل دخل الجنة، وأنه لا ينفعه الإقرار بها حتى يستيقن قلبه ما يريد به وجه الله. اثنان، والإيمان بأن الجنة لا يدخلها إلا المؤمنون، وأنه لا فرق بين الإيمان والإسلام. قال في هامشه: ذهب بعض أهل العلم إلى عدم التفريق بين الإيمان والإسلام، والصحيح التفريق كما دل عليه الكتاب والسنة، وبه قال أكثر أئمة السنة. وانظر عقيدة ابن بطة رحمه الله 52 فقرة 10، ففيها زيادة بيان. انتهى في الهامش. قال أبو عوانة رحمه الله: وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بلالا رضي الله عنه أن ينادي أنه لا يدخل الجنة إلا نفس المسلمة، وأمر عمر رضي الله عنه أن ينادي لا يدخل الجنة إلا المؤمنون. وقال الله تبارك وتعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقد وصف الله صفة المؤمنين في أول سورة الأنفال وفي سورة المؤمنون، فقال: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. وقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. ومن ترك الصلاة فقد كفر، والصلاة أعلى الأعمال إذ تاركها يصير بتركها كافرا. والمعاصي على أنواع، فمن المعاصي ما يخرج صاحبها من الإيمان عند فعلها، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني وهو حين يزني مؤمن، ولا يسرق السارق وهو حين يسرق مؤمن. ومنها ما يكون بها منافقا وإن صلى وصام وأقر بالإسلام، كقوله صلى الله عليه وسلم: آية نفاق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. ومنها التي إذا قالها الرجل وعملها كان كفرا وفسقا واستوجب بها النار، كقوله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل كفر أخاه فإن كان كما قال وإلا فقد باء بالكفر. وقوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ومنها التي إذا قالها العبد أو عملها لم يدخل الجنة بمعصيته، كقوله صلى الله عليه وسلم: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه حرام. وقوله صلى الله عليه وسلم: ما من أمير يلي أمر المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة. ومنها التي يستوجب صاحبها عذاب الله وغضبه، ومنها التي يستوجب صاحبها عذاب الله. في دهرنا هذا حماقات خاض فيها أهل الجهل والعياء ونوك الأمة والرعاع، يتعب إحصاؤها ويمل تعدادها، منها القول في اسم الشيء أهو أم هو غيره، ونحن نبين الصواب لدينا من القول في ذلك كله إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق. فأول ما نبدأ بالقول فيه من ذلك عندنا: القرآن كلام الله عز وجل وتنزيله، إذ كان من معاني توحيده. فالصواب من القول في ذلك عندنا أنه كلام الله غير مخلوق، كيف كتب وحيث تلي وفي أي موضع قرأ، في السماء وجد أو في الأرض حفظ، في اللوح المحفوظ كان مكتوبا، أو في ألواح صبيان الكتاتيب مرسوما، في حجر نقش أو في ورق خط، أو في القلب حفظ أو بلسان لفظ. فمن قال غير ذلك أو ادعى أن قرآنا في الأرض أو في السماء سوى القرآن الذي نتلوه بألسنتنا ونكتبه في مصاحفنا، أو اعتقد ذلك بقلبه أو أضمره في نفسه أو قاله بلسانه دائنا به، فهو بالله كافر حلال الدم، بريء من الله والله منه بريء، بقول الله عز وجل: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. وقال عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فأخبر جل ثناؤه أنه في اللوح المحفوظ مكتوب، وأنه من لسان محمد صلى الله عليه وسلم مسموع، وهو قرآن واحد من لسان محمد صلى الله عليه وسلم مسموع في اللوح المحفوظ مكتوب، وكذلك هو في الصدور محفوظ وبألسن الشيوخ والشباب متلو. قال أبو جعفر: فمن روى عنا أو حكى عنا أو تقول علينا فادعى أن قلنا غير ذلك فعليه لعنة الله وغضبه ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين، لا قبل الله له صرفا ولا عدلا، وهتك ستره وفضحه على رؤوس الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. حدثني موسى بن سالم الرملي، حدثنا موسى بن داود، حدثنا معبد أبو عبد الرحمن عن معاوية بن عمار الدهني قال: قلت لجعفر بن محمد رضي الله عنه: إنهم يسألون عن القرآن مخلوق أو خالق؟ فقال: إنه ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله عز وجل. وحدثني محمد بن أبي منصور الآملي، حدثنا الحكم بن محمد الآملي أبو مروان، حدثنا ابن عيينة قال: سمعت عمرو بن دينار يقول: أدركت مشايخنا منذ 70 سنة يقولون: القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود. وأما الصواب من القول في رؤية المؤمنين ربهم عز وجل يوم القيامة، وهو ديننا الذي ندين الله به وأدركنا عليه أهل السنة والجماعة، فهو أن أهل الجنة يرونه على ما صحت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو السائب سلم بن جنادة، حدثنا ابن فضيل، وحدثنا تميم بن المنتصر ومجاهد بن موسى. قال تميم أنبأنا يزيد، وقال مجاهد حدثنا يزيد بن هارون، وحدثنا الفضل بن الصباح، حدثنا سفيان ومروان بن معاوية ويزيد بن هارون جميعا عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر، فقال: إنكم راؤون ربكم عز وجل كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم أن لا تغلبوا عن صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ولفظ الحديث كحديث مجاهد. قال مجاهد: قال يزيد: من كذب بهذا الحديث فهو بريء من الله ورسوله، حلف غير مرة. وأقول أنا: وصدق يزيد وقال الحق. وأما الصواب من القول لدينا فيما اختلف فيه من أفعال العباد وحسناتهم وسيئاتهم، فإن جميع ذلك من عند الله تعالى، والله سبحانه مقدره ومدبره، لا يكون شيء إلا بإذنه، ولا يحدث شيء إلا بمشيئته، له الخلق والأمر كما يريد. حدثني زياد بن يحيى الحساني وعبيد الله بن محمد الفريابي قال: حدثنا عبد الله بن ميمون، حدثنا جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بالقدر كله خيره وشره، وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. اللفظ لحديث أبي الخطاب زياد بن يحيى. حدثني يعقوب بن إبراهيم الجوزجاني، حدثنا ابن أبي حازم، حدثني أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: القدرية مجوس هذه الأمة، فإن مرضوا فلا تعودوهم، وإن ماتوا فلا تشهدوهم. وأما الحق في اختلافهم في أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما جاء به عنه صلى الله عليه وسلم الخبر وتتابع على القول به السلف، وذلك ما حدثني موسى بن سهل الرملي وأحمد بن منصور بن سيار الرمادي قالا: حدثنا عبد الله بن صالح، حدثني نافع بن يزيد عن زارة بن معبد عن سعيد بن المسيب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جل وعلا اختار أصحابي على جميع العالمين سوى النبيين والمرسلين، واختار من أصحابي أربعة: أبا بكر وعمر وعثمان وعليا رضوان الله عليهم، فجعلهم خير أصحابي وفي أصحابي كلهم خير، واختار أمتي على سائر الأمم، واختار من أمتي أربعة قرون من بعد أصحابي: القرن الأول والثاني والثالث دترا، والقرن الرابع فردا. قال في هامشه: رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق 36 صفحة 316 من طريق المصنف. ذكر ابن عساكر بإسناده الجزء 29 185 عن أحمد بن محمد بن سليمان التستري قال: سألت أبا زرعة الرازي عن حديث زهرة بن معبد عن سعيد بن المسيب عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفضائل، فقال: هذا حديث باطل، كان خالد بن نجيح البصري وضعه ودلسه في كتاب الليث، وكان خالد بن نجيح هذا يضع في كتب الشيوخ ما لم يسمعوا ويدلس لهم، وله غير هذا. قلت لأبي زرعة: فمن رواه عن ابن أبي مريم؟ قال: هذا كذاب، انتهى. وفي الباب أحاديث أخر قد خرجتها في القسم الأول من تحقيقي لكتاب الإبانة الصغرى لابن بطة رحمه الله تعالى. أما خيرية القرون بعد قرن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى البخاري 2652 ومسلم 2533 من حديث عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، الحديث انتهى في الهامش. قال الطبري رحمه الله وكذلك نقول فأفضل الصحابة فأفضل أصحابه صلى الله عليه وسلم الصديق أبو بكر رضي الله عنه، ثم الفاروق بعده عمر، ثم ذو النورين عثمان بن عفان، ثم أمير المؤمنين وإمام المتقين علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين. قال في هامشه اتهم غير واحد ابن جرير بتشيع يسير وموالاة لا تضر، كما في لسان الميزان الجزء الخامس الصفحة 100، وفي السير الرابع عشر صفحة 277، وشنع عليه بيسير تشيع وما رأينا إلا الخير منه انتهى. وأخرج ابن عساكر من طريق محمد بن علي بن محمد بن سهل بن الإمام قال سمعت أبا جعفر الطبري وجرى ذكر علي رضي الله عنه، فقال أبو جعفر من قال إن أبا بكر وعمر ليسا بإمامي هدى أيش هو؟ فقال له ابن الأعلم مبتدع، فقال له الطبري منكرا عليه مبتدع مبتدع، هذا يقتل، من قال إن أبا بكر وعمر ليس بإمامي هدى يقتل يقتل. لسان الميزان الجزء الخامس الصفحة 101. وقال ابن جرير رحمه الله في تفسيره الجزء الأول الصفحة 28، والآثار الدالة على أن إمام المسلمين وأمير المؤمنين عثمان بن عفان رحمة الله عليه جمع المسلمين نظرا منه لهم إلى آخر ما قال انتهى بهامشه. قال الطبري رحمه الله وأما أولى الأقوال بالصواب عندنا فيما اختلفوا من أولى الأصحاب بالإمامة، فبقول من قال بما حدثني به محمد بن عمارة الأسدي، حدثني عبيد الله بن موسى، حدثنا حشرج بن نباتة، حدثني سعيد بن جهمان عن سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلافة في أمتي 30 سنة ثم من بعد ذلك ملك. قال لي سفينة أمسك خلافة أبي بكر 2 سنة وخلافة عمر 10 وخلافة عثمان 12 وخلافة علي 6. قال فنظرت فوجدتها 30 سنة. وأما القول في الإيمان هل هو قول وعمل وهل يزيد وينقص أم لا زيادة فيه ولا نقصان، فإن الصواب فيه قول من قال هو قول وعمل يزيد وينقص، وبه جاء الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه مضى أهل الدين والفضل. حدثنا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق قال سألنا أبا عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله عن الإيمان في معنى الزيادة والنقصان، فقال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب حدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن أبيه عن جده عمير بن حبيب عن جده عمير بن حبيب قال الإيمان يزيد وينقص، فقيل وما زيادته وما نقصانه؟ فقال إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه فذلك زيادته، وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه. حدثنا علي بن سهل الرملي حدثنا الوليد بن مسلم قال سمعت الأوزاعي ومالك بن أنس وسعيد بن عبد العزيز رحمهم الله ينكرون قول من يقول إن الإيمان إقرار بلا عمل، ويقولون لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا بإيمان. وأما القول في ألفاظ العباد بالقرآن فلا أثر فيه نعلمه عن صحابي مضى ولا تبعي قفى إلا عمن في قوله الغناء والشفاء ورحمة الله عليه ورضوانه وفي اتباعه الرشد والهدى، ومن يقوم قوله لدينا مقام قول الأئمة الأولى الإمام المرتضى أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه، فإن أبا إسماعيل الترمذي حدثني قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول اللفظية جهمية، يقول الله جل اسمه حتى يسمع كلام الله فمن من يسمع؟ ثم سمعت جماعة من أصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه أنه كان يقول من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال هو غير مخلوق فهو مبتدع، ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله غير قوله إذ لم يكن لنا فيه إمام نأتم به سواه وفيه الكفاية والمقنع، وهو الإمام المتبع رحمة الله عليه ورضوانه. وأما القول في الاسم أهو المسمى أم غير المسمى، فإنه من الحماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع ولا قول إمام فيستمع، فالخوض فيه شين والصمت عنه زين. وحسب امرئ من العلم والقول فيه أن ينتهي إلى قول الله عز وجل ثناؤه الصادق، وهو قوله عز وجل قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ويعلم أن ربه هو الذي على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. فمن تجاوز ذلك فقد خاب وخسر وضل وهلك. فليبلغ الشاهد منكم أيها الناس من بعد منا فنأى أو قرب فدنا أن الذي ندين الله به في الأشياء التي ذكرناها ما بيناه لكم على وصفنا، فمن روى عنا خلاف ذلك أو أضاف إلينا سواه أو نحى لنا في ذلك قولا غيره فهو كاذب مفتر متخرص معتد يبوء بسخط الله وعليه غضب الله ولعنته في الدارين. وحق على الله أن يريده المورد الذي ورد رسول الله صلى الله عليه وسلم أضرابه، وأن يحله المحل الذي أخبر نبي الله صلى الله عليه وسلم أن الله يحل أمثاله على ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. قال أبو جعفر وذلك ما حدثنا أبو كريب حدثنا المحاربي عن إسماعيل بن عياش الحمصي عن ثعلبة بن مسلم الخصعمي عن أيوب بن بشير العجلي عن شفي بن ماتع الأصبحي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة يؤذون أهل النار على ما بهم من الأذى، يسعون بين الحميم والجحيم، يدعون بالويل والثبور، يقول أهل النار بعضهم لبعض ما بال هؤلاء قد آذونا على ما بنا من الأذى، فرجل مغلق عليه تابوت من جمر، ورجل يجر أمعاءه، ورجل يسيل فوه قيحا ودما، ورجل يأكل لحمه، فيقال لصاحب التابوت ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى، فيقول إن الأبعد مات وفي عنقه أموال الناس ما نجد لها قضاء أو وفاء. ويقال للذي يجر أمعاءه ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى، فذكر كلاما سقط عني. قال في هامشه وعند من خرجه فيقول إن الأبعد كان لا يبالي إن أصاب البول منه لا يغسله، انتهى في الهامش. ويقال للذي يسيل فوه قيحا ودما ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى، فيقول إن الأبعد كان ينظر إلى كل كلمة قذعة قبيحة فيستلذها كما يستلذ الرفث. ويقال للذي يأكل لحمه ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذى، فيقول إن الأبعد كان يمشي بالنميمة ويأكل لحوم الناس. حدثنا خلاد بن أسلم عن النضر بن شميل بن خرشة ألبان بن جريج عن موسى بن عقبة عن عمر بن عبد الله الأنصاري عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ذكر امرأ بما ليس فيه ليعيبه حبسه الله به في جهنم حتى يأتي بنفاذ ما قال فيه. حدثنا محمد بن عوف الطائي ومحمد بن مسلم الرازي قال حدثنا أبو المغيرة عبد القدوس بن الحجاج حدثنا صفوان بن عمرو قال حدثني راشد بن سعد وعبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون صدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. حدثنا علي بن سهل الرملي حدثنا الوليد بن مسلم عن عثمان بن أبي العاتكة عن علي بن يزيد عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة رضي الله عنه قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيع الغرقد فوقف على قبرين ثريين فقال أدفنتم هاهنا فلانا وفلانا؟ أو قال فلانا وفلانا، فقالوا نعم يا رسول الله، فقال قد أقعد فلان الآن يضرب، ثم قال والذي نفسي بيده لقد ضرب ضربة ما بقي منه عضو إلا انقطع، ولقد تطاير قبضه نارا، ولقد صرخ صرخة سمعتها الخلائق إلا ثقلين من الجن والإنس، ولولا تمريج قلوبكم، أي الفساد والاختلاط والاضطراب، ولولا تمريج قلوبكم وتزيدكم في الحديث لسمعتم ما أسمع. ثم قال الآن يضرب هذا، الآن يضرب هذا. ثم قال والذي نفسي بيده لقد ضرب ضربة ما بقي منه عظم إلا انقطع، ولقد تطاير قبره نارا، ولقد صرخ صرخة سمعتها الخلائق إلا الثقلين من الجن والإنس، ولولا تمريج في قلوبكم وتزيدكم في الحديث لسمعتم ما أسمع. قالوا يا رسول الله ما ذنبهما؟ قال أما فلان أو فلانة فإنه كان لا يستبرئ من البول، وأما فلان أو فلانة فإنه كان يأكل لحوم الناس. قال في الهامش، قال المنذري في الترغيب والترهيب الجزء الثالث الصفحة 332، رواه ابن جرير الطبري من طريق علي بن يزيد عن القاسم عنه، ورواه من هذا الطريق أحمد بغير هذا اللفظ، وزاد فيه قالوا يا نبي الله حتى متى هما يعذبان؟ قال غيب لا يعلمه إلا الله، وتقدم لفظه في النميمة. قال وقد روي هذا الحديث من طرق كثيرة مشهورة في الصحاح وغيرها عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، وفي أكثرها أنهما يعذبان في النميمة والبول، والظاهر أنه اتفق مروره صلى الله عليه وسلم مرة بقبرين يعذب أحدهما في النميمة والآخر في البول، ومرة أخرى بقبرين يعذب أحدهما في الغيبة والآخر في البول، والله أعلم. انتهى. وحديث مرور النبي صلى الله عليه وسلم على القبرين المعذبين في البول والنميمة رواه البخاري 216 ومسلم 92. انتهى في الهامش. قال الطبري رحمه الله حدثنا محمد بن يزيد الرفاعي حدثنا ابن فضيل حاء وحدثنا محمد بن العلاء حدثنا أسود بن عامر حدثنا أبو بكر بن عياش جميعا عن الأعمش عن سعيد بن عبد الله عن أبي بردة الأسلمي قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من اتبع عوراتهم تتبع الله عورته، ومن تتبع عورته يفضحه في بيته. آخر الكتاب، والحمد لله وحده. وكان الفراغ منه في يوم الأربعاء 12 من شهر المحرم الحرام، افتتاح سنة 84 وألف، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا دائما إلى يوم الدين. آمين آمين آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وغضبه ولا ينفعه معها عمل إذا لقي الله بها، فالعاصي يستوجب بعصيانه النار إلا أن يلقى الله تعالى وهو تائب، فإن لم يفعل فهو في مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. قال في هامشه، هذه الأحاديث التي أوردها المصنف هاهنا في ذكر كبائر الذنوب غير المخرجة من الإسلام، وهي من أحاديث الوعيد التي يرى بعض أئمة السنة أن تمر على ظاهرها من غير تفسير، كما تقدم في عقيدة أحمد رحمه الله رواية عبدوس وعقيدة علي بن المديني رحمه الله. وقد ختم المصنف رحمه الله هذه الأبواب والأحاديث بذكر عقيدته في أصحاب الكبائر الذين ماتوا من غير توبة بأنهم تحت مشيئة الله تعالى، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم. فأهل السنة ليسوا خوارج مارقين ولا ملجأة مضيعين. وانظر الإمامة الكبرى لابن بطة رحمه الله، فقد ورد هذه الأحاديث في كتاب الإيمان تحت بابين: باب ذكر الذنوب التي من ارتكبها فارقه الإيمان فإن تاب رجعه الإيمان، وباب ذكر الذنوب التي تصير بصاحبها إلى كفر غير خارج عن الملة. انتهى في الهامش. قال أبو عوانة الإصفرايني رحمه الله: ومن أقر بالإسلام من الكفار في المحاربة حقن دمه وإن كان إقراره تقية، ودرء القود عنه بعد إقراره فيما أصاب في كفره ومحاربته ولا يفتش باطنه، وأن من قتله بعد إقراره بالإسلام فقد خرج من الإيمان. والقرآن كلام الله تعالى غير مخلوق، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو، لأن الذي فيها إنما هو القرآن وهو كلام الله. والإيمان بأن الله تعالى يضحك من عبده وإلى عبيده، وأن آدم خلقه الله تعالى بيده، وأن الله عز وجل يلقي في النار وتقول هل من مزيد حتى يضع الرب تبارك وتعالى قدمه فيها، وأن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة، والله عز وجل لا ينام، وأنه يخفض القسط ويرفعه، وأن أعمال النهار ترفع إليه كل يوم وأعمال الليل ترفع إليه كل ليلة. والإيمان بأن المؤمنين يرون وجه ربهم عز وجل، والإيمان بإثبات صريف الأقلام فوق السماوات السبع، والإيمان بأن موسى عليه السلام رفع فوق الأنبياء بكلامه تبارك وتعالى، وأن السماوات بعضها فوق بعض وأن لها أبوابا وحجابا، والإيمان بأن الجنة مخلوقة وأن النبي صلى الله عليه وسلم دخلها وأنها فوق السماوات وأن سدرة المنتهى فوقها وأن الله فوقها وأن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إليها، وأن أول من يدخل الجنة من المؤمنين تكون وجوههم على صورة القمر، ثم من دخلها بعدهم نور وجوههم دون نور من تقدمهم، ولا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وأن نصف أهل الجنة هم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يكون من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا مسلما، وشفاعته لأمته دون سائر الأمم الذين يتبعونه ويقتدون به من الأقربين والأبعدين، وأن التقرب من النبي صلى الله عليه وسلم بالتقوى. والإيمان بأن النار مخلوقة وأن لها خازنة، وأن ناسا سيخلدون فيها أبدا، ومنهم من يدخلها ثم يخرجون منها فيعرضون على ربهم عز وجل، وأن النار تأكل ابن آدم إلا أثر سجود ممن يشهد أن لا إله إلا الله. والإيمان بأن عذاب القبر حق، وأن الدجال حق، وأن عيسى ابن مريم عليه السلام حق، وأنه إذا نزل يحكم بكتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم ويكون إمامهم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا تقوم الساعة ما دام في الأرض من يوحد الله، وأن الإسلام يعز أي يقل في جميع الأرض ويعود إلى المدينة كما بدأ منها، وأن في الفتن يذهب الإسلام. والإيمان بالآية الثلاث التي من آمن بعد خروجها لم يقبل منه، والإيمان بأنه لم يبقى أحد من الكفار يومئذ إلا آمن ورجع عن كفره، وهي الدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها. والإيمان بطلوع الشمس من مغربها ومستقرها، وأنها لا تطلع كل يوم حتى تستأذن، وأن أول من يستشفع للأنبياء وإلى محمد صلوات الله عليهم أجمعين هم المؤمنون ليريحهم الله من مقامهم، وأن الشفاعة لأهل النار بعد فراغ الرب من القضاء. والإيمان بأن الشفاعة لمن قال لا إله إلا الله وكان في قلبه شيء من الخير، وأن النار لا تحرق صورهم، وأن الشفاعة لا تنفع من قال لا إله إلا الله ولم يكن في قلبه من الخير شيء، والصراط حق، وأنه جسر جهنم، وأن أول من يجوزه محمد وأمته، وأن المرائين بأعمالهم في الدنيا تصير ظهورهم طبقا واحدا، فلا يقدرون على السجود إذا سرد المؤمن حين يكشف عن ساق ويطفى نورهم. والإيمان بأن الكوثر الذي أعطي محمد صلى الله عليه وسلم هو مخلوق وموجود، وهو نهر من ماء ترابه المسك، ومن بدل ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من أمته لم يرد حوضها. والسمع والطاعة لولاة الأمر في العسر واليسر ولو كان عبدا حبشيا، وتجب طاعته وإن لم يهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستن بسنته وإن ضرب ظهور رعيته. وتجب طاعته في جميع ما يدعو إليه واتباعه في ذلك ما لم يأمر بمعصية الله تعالى، فإذا أمر بمعصية فلا سمع له ولا طاعة. والصبر عليهم وإن جاروا وظلموا واستأثروا بالمال، وترك التعرض لهم. وقال صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وإذا رأيتم من واليكم شيئا تكرهونه فكرهوا عمله، ولا تنزعوا يدا من طاعة. قال إسحاق بن راهويه: السنة عليه، وفيها هلاك المرجئة، وعليك عند الفتن بالجماعة والإمام، فإنها لك عصمة. ومن خرج من أمة محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل للعصبة ويضرب برها وفاجرها ويخرج من الطاعة فقد خرج من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والجهاد ماض إلى يوم القيامة، ولا يزال قوم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على الحق يذهبون عن الدين ويقاتلون عنه وينصرون على من خالفهم إلى يوم القيامة، وأنه لا يظهر عليهم أحد من أهل الأديان. والإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صباه إلى أن أوحي إليه مؤمنا بالله مهتديا متعبدا، والإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيد الناس يوم القيامة، وأنه أكثر الأنبياء أتباعا، والإسراء والمعراج حق، وأنه عرج بنفس النبي صلى الله عليه وسلم لا بروحه، وأن الأنبياء يرفعون إلى السماء بعد موتهم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ير ربه ليلة المعراج، قد حجبه نور الرب تعالى عن النظر إلى وجهه الكريم. والإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم دنا من رب العزة، ورب العزة دنا منه قاب قوسين أو أدنى، وأن ما غشي السدرة من الألوان كان من نوره تبارك وتعالى. والإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم أول من يشفع للناس يوم القيامة، وأنه أول من يفتح له خازن الجنة بابها. والإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لعمه أبي طالب فيخفف عنه العذاب بذلك، فيخفف عنه العذاب بذلك، وأنه لا ينجو من النار بذلك، وأن الكافر لا ينفعه معروفه إذا مات. ومن أدرك من أهل الكتاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم أو سمع به فلم يؤمن به وبما أرسل به إلا كان من أهل النار. ومن أنكر ما يجد من الوسوسة التي يجدها في نفسه مما يستعظم أن يتكلم بها فهو من الإيمان. انتهى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر، جمعه واعتنى به فضيلة شيخ أبي عبد الله عدل بن عبد الله آل حمدان حفظه الله، يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس 56، الرسالة 46، اعتقاد أبي عبد الله الزبيري الشافعي الزبير بن أحمد بن سليمان المتوفى سنة 318 للهجرة رحمه الله، وفيه كتابه شرح الإيمان والإسلام وتسمية الفرق والرد عليهم. التعريف بصاحب العقيدة: اسمه الزبير بن أحمد بن سليمان بن عبد الله بن عاصم بن المنذر ابن الزبير بن العوام الأسدي البصري الشافعي الضرير، كنيته أبو عبد الله، وفاته سنة 318 للهجرة رحمه الله. الثناء عليه: قال عنه الطبراني في معجمه الصغير 464 حدثنا الزبير الفقيه الضرير، انتهى. وقال ابن ناصر الدين في توضيح المشتبه الرابع صفحة 280 أبو عبد الله الفقيه الضرير له كتاب السنة يروي عنه الطبراني، انتهى. وقال الشيرازي كان أعمى وله مصنفات كثيرة مليحة. وقال الخطيب أحد الفقهاء على مذهب الشافعي وله تصانيف في الفقه منها كتاب الكافي وغيره، وقدم بغداد وحدث بها. وقال الذهبي العلامة شيخ الشافعية وكان من الثقات الأعلام وتفقه به طائفة وهو صاحب وجه في المذهب، انتهى. مصادر الترجمة: تاريخ بغداد الثامن صفحة 471 والسير الجزء 15 الصفحة 57. مجمل العقيدة: هذا كتاب صنفه الزبيري رحمه الله في بيان معتقد أهل السنة والجماعة، بدأ فيه بالمسائل المتعلقة بالإيمان والإسلام، ثم ذكر أصول الفرق الضالة وعرف ببعضها تعريفا مختصرا، ثم ذكر مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في أبواب السنة والاعتقاد مع ذكر الأدلة على كل مسألة من الكتاب والسنة. وهذا الكتاب أراد المصنف أن يكون مختصرا في بيان معتقد أهل السنة، ولذا جرده من ذكر الأسانيد. وكثيرا من نصوص هذا الكتاب مقتبسة من معتقد حربن الكرماني رحمه الله الذي حكى فيه إجماع من أدركهم من العلماء، ولكن المصنف هاهنا زاد عليه بذكر الأدلة من الكتاب والسنة. وقد خرجت هاهنا الأحاديث تخريجا مختصرا، وتركت التعليق على أبوابه ومسائله بما سأفرده من تحقيق هذا الكتاب يسر الله إتمامه. مصدر العقيدة: لم أقف على مخطوط لهذا الكتاب، ولهذا فقد استعنت بالنسخة المحققة بتحقيق حسام الحفناوي التي نشرت في عام 1424 للهجرة، نشرتها مكتبة دار البيضاء، وقد أفدت منه في إخراج نص هذا الكتاب فجزاه الله خيرا، على أني قد خالفته في ضبط بعض الكلمات التي ظهر لي فيها خلاف ما أثبته. نص العقيدة: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. أخبرنا الشيخ الإمام قاضي القضاة نظام الدين أبو حفص عمر بن إبراهيم بن محمد بن مفلح المقدسي الصالحي الحنبلي، أبقاه الله في خير وعافية. أخبرنا الإمام الحافظ أبو بكر محمد بن عبد الله بن أحمد بن المحب المقدسي إجازة بإجازته من الحافظ علم الدين القاسم ابن محمد البرزالي بسماعه من إبراهيم بن إسماعيل بن يحيى بن الدرجي بإجازته من أبي جعفر محمد بن أحمد الصيدلاني حاء، وبإجازة ابن المحب من القاضي سليمان بن حمزة بن أحمد بإجازته من الحافظ ضياء الدين محمد بن عبد الواحد، بسماعه من أبي جعفر الصيدلاني، بسماعه حاضرا من محمود بن إسماعيل بن محمد الصيرفي، بسماعه من أبي بكر محمد بن أحمد بن أسيد بن عبد الله بن محمد بن الحسين بن أسيد بن عاصم بن عبد الله الثقفي المديني الواعظ. قال أنبأنا أبو عباس أحمد بن جعفر بن علان السلمي المديني. أنبأنا أبو إسحاق إبراهيم بن الشيرجاني. قال قال أبو عبد الله الزبير بن أحمد بن سليمان بن عبد الله بن عاصم بن المنذر بن الزبير بن العوام رضي الله عنه: هذا كتاب وصف الإيمان وحقائقه والإسلام وشرائعه والإحسان ومنازله، وتبيين ما اختلف فيه الفقهاء من شرحه وأبانوه من وصفه، وما دلت عليه أحكام الكتاب والسنة، وما قامت به أعلام القياس في ذلك من الحجة. ألفته وجمعته وقومته لينتفع به المتعلم، ويستذكر به العالم المتقدم، وينظر فيه كل امرئ لنفسه، ويعرف ما افترض الله عز وجل عليه من دينه، وبالله العصمة والتوفيق. قال أبو عبد الله الزبير رحمة الله عليه ورضوانه: اختلف الناس في الإسلام والإيمان، فقال بعضهم هما اسمان بمعنى واحد، فالمسلم مؤمن والمؤمن مسلم، وقال آخرون الإسلام غير الإيمان، الإسلام هو المنزلة الأولى والإيمان أعلى منها، والإسلام عندهم الإقرار باللسان، والإيمان عندهم هو التصديق بالقلب. وكان من حجة هذه الطائفة أن قالوا: قال الله عز وجل: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. استدللنا على أن الإيمان هو التصديق بالقلب، وأن الإسلام هو القول باللسان. وقال آخرون: الإيمان هو أن يؤمن الإنسان بالله عز وجل وبرسوله وبكتبه وبالقدر خيره وشره وحلوه ومره وبالبعث بعد الموت والجنة والنار وأنهما مخلوقتان. والإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والجهاد في سبيل الله عز وجل. والإحسان هو أن يعبد الرجل ربه عز وجل كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فيعلم أن الله تبارك وتعالى يراه ويعلم فعله. وروت هذه الطائفة الخبر أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا دائما طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، فسأله: ما الإسلام؟ فقال: ما ذكرنا. وسأله عن الإيمان فقال: ما وصفنا. وسأله عن الإحسان فقال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. وقال قائلون: الإسلام هو أن يكون المرء يقول إما طائعا وإما كارها، فإن كان طائعا فاعتقد قلبه ما أقر بلسانه فقد كمل إيمانه من باب الإقرار، وإن لم يصدق القلب قوله باللسان فليس إقراره بشيء في الباطن، ولكنه يحقن قوله دمه في الظاهر ويوجب له المناكحة والموارثة. واحتج قائل هذه المقالة بقول الله تبارك وتعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. لما قالوا بألسنتهم قولا لم تعتقده قلوبهم شهد الله بتكذيبهم، ثم قال: اتخذوا أيمانهم جنة أي مانعة من القتل فجنوا بها وتحصنوا فحقنوا دماءهم، فأخبر أن ذلك ينجيهم من القتل. وأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله مناكحتهم على الظاهر، وقد أخبر الله عز وجل عن باطن أمورهم وعرفه إياهم في لحن قولهم، ووصفهم بما يدل على ظاهرهم: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. فوصفهم من قلة الفهم وضعف العقل بما لا غاية وراءه، ثم زاد في وصفهم: يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم. فكان هذا أيضا من وصف الجبن في الغاية التي لا ند لها. فقال القوم لما أقر المنافقون بألسنتهم إقرارا لم تعقد عليه قلوبهم لم يكن نافعا لهم، فقالوا: فا فإنما يكمل الإيمان بتصديق القلب، يكون مع هذا يراعي الأعمال بأوقاتها، فيقيم الصلاة في وقت وجوبها، ويؤتي الزكاة في وقت حلولها، ويؤدي كل شريعة في وقت حلولها، فاستقام إقراره بلسانه، وتم تصديقه بقلبه، واعتقد الإيمان بالأعمال، ثم راعى أوقاتها فقام بأدائها، فقد كامل له الإيمان. وإن نقص من هذا شيء نقص إيمانه بقدر ما نقص من ذلك، فإن زاد مع الشرائع المفروضة والفرائض المحدودة فضائل من نوافل الخير زاد إيمانه. فوصف الإيمان بشيء يكمل بأدائها وينقص بنقصانها ويزيد بما يأتي من نوافل الخير وأعماله، وهذا القول المصطفى عندنا والمجتبى لدينا والذي نعتقده ونقول به. قال الله عز وجل تصديقا لهذا القول: وإني لغفار لمن تاب وأهمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وقال الطائفة قلت معرفتها وضعفت دلالتها ووهنت حجتها: إن الإيمان قول بلا عمل لا يزيد ولا ينقص، وإن من آمن وأصلح وعدل وأحسن وعامل وأنصف وقال فصدق ووعد فوفى وظلم فعفى وفعل نوافل الخير وأعمال البر وأدى ما يجب عليه من حق والديه وحق ولده وحق ذي رحمه وحق جاره وحق صديقه وقام بالخير كله فيما قدر عليه. وإن من قال لا إله إلا الله قولا باللسان ثم تخلف عن إقامة الفرائض وقصر في القيام بالشرائع وتخلف عن الإتيان بأعمال الخير والنوافل وأتمن فخان وقال فكذب ووعد فأخلف وأنصف فظلم وجار وقسط، فإن هذين جميعا في درجة واحدة، ولا فضل لهذا على هذا ولا لهذا على هذا. قال في هامشه: وهو قول المرجئة، ومنهم مرجئة الفقهاء أي ومن تبعهم من مرجئة عصرنا الذين يقولون العمل ليس ركنا في الإيمان، وأن الرجل يكون مؤمنا ومن أهل الجنة بمجرد القول وإن لم يصلي ولم يعمل لله تعالى عملا مع القدرة عليه. وهؤلاء الذين أجمع السلف الصالح على ذمهم والتحذير منهم. انتهى في هامشه. قال أبو عبد الله الزبيري الشافعي رحمه الله: فهذا قول يشهد العقل عند حكايته على إغفال قائله، ويستغنى بوصفه عن الاحتجاج عليه، ولا بد أن يتكلف مع هذا من الحجة على هذا القول ما يزيده ضعفا في قلوب السامعين، لئلا يتكل عليه جاهل، ولا أحد يظن أن قائله ممن ينبغي أن يقلد. ووجدنا الكتاب والسنة يدلان على خلاف هذا القول. قال الله عز وجل: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. ففرق الله عز وجل بين أصحاب السيئات وبين أصحاب الأعمال الصالحات أولا في الحياة ثم في الممات. قال عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة يطيب له العيش في حياته. وأخبر جل ذكره أنه يجزى بإحسان عمله في عاقبته بعد مماته، والآي في هذا أكثر، ولو تقصيته لطال، وإنما غرضنا من هذا الكتاب الإبانة دون الإطالة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تسليما كثيرا طيبا دائما مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وذكر أصحابه رضي الله عنهم فقال: لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ثم فضل بعضهم على بعض، ووجدناه فضل بعض النبيين على بعض. قال الله تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فأبان الفضيلة للرسل، ثم قال جل ذكره: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، ثم أخبر بأن الحسن لجميعهم. وفضل بعضهم على بعض بما عملوا من فضل الجهاد، فلو لم يسمع هؤلاء القرآن ولم يعرفوا الآثار ولم يدروا الأخبار لقد كان في حجة العقل ما يرد عن هذا القول. قال في هامشه: ولكنهم لا عقول لهم، ولهذا اشتد نكير السلف الصالح عليهم، ووصفوهم بأقبح الأوصاف، وأجمعوا على التحذير منهم، وخافوا من بدعتهم على الناس، كما قال إبراهيم النخعي رحمه الله: لأنا لفتنة المرجئة أخوف على هذه الأمة من فتنة الأزارقة. انظر السنة لعبد الله بن أحمد 604، وانظر الشريعة باب في المرجئة وسوء مذاهبهم عند العلماء. انتهى في الهامش. قال أبو عبد الله الزبيري الشافعي رحمه الله، وقال آخرون إن الإيمان يزيد ولا ينقص، لأن الله عز وجل ذكر زيادته فقال عز وجل وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فنقول بالزيادة ولا نذكر النقصان ولا نعرف شيئا إلا وهو ينقص، هذا أقرب من القول الأول. قال في هامشه جمهور أهل السنة يصرحون بأن الإيمان يزيد وينقص، ومنهم من توقف عن القول بالنقصان لعدم ثبوت النقص عنده بالنقصان، فيقولون الإيمان يزيد والإيمان يتفاضل، وتوقفوا عن إطلاق اللفظ دون إنكار معناه، لأن ما من شيء يزيد إلا وينقص. قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى الجزء السابع الصفحة 223، ولهذا كان أهل السنة والحديث على أنه يتفاضل، وجمهورهم يقولون يزيد وينقص، ومنهم من يقول يزيد ولا يقول ينقص كما روي عن مالك في إحدى روايتين، ومنهم من يقول يتفاضل كعبد الله بن المبارك. انتهى في الهامش. قال أبو عبد الله الزبيري قد بينت ما نعتقده، وفي ذلك كتاب الله عز وجل، وبالله نستعين وهو حسبنا ونعم الوكيل. ثم ذكرت بعد ذلك ما يحتاج إليه العام والخاص والمسلمون جميعا، وعلمه عليهم فرض لقول النبي صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه، طلب العلم فريضة على كل مسلم. فمما يحتاج إليه المرء أن يعرف وضوءه وصلاته وزكاته وصومه واعتكافه وحجه ونسكه وبيعه وشراءه ورضاعه ونسبه وصهره وطلاقه وتزويجه ولفظ طلاقه وما أشبه ذلك. وقد وصفت ذلك في كتاب وترجمته بكتاب الكافي، اختصرت معانيه وأحذفت الأسانيد، واختصرت على قول الشافعي رحمة الله عليه ليكون أقرب على حافظه وأعون لطالبه على ما يريده من جمعه. والله أسأل لكل من نظر فيه الهداية إلى الحق والتوفيق للواجب والتباعد عن الزلل والشك برحمته، إنه قريب مجيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. واحد، تسمية أصحاب البدع ومعرفة مذاهبهم وأسماء الخوارج والرد على الجهمية والمعتزلة، وفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم، وفضل أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهن. أخرج ذلك من كتاب الله تعالى، وأوردت ذلك بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أصول البدع أربعة: الخوارج والرافضة والقدرية والمرجئة. فافترقت كل فرقة 18 فرقة، فذلك 72 فرقة، تمام ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تفترق أمتي على 73 فرقة، الناجي منها واحدة وهي الجماعة. فمن أسمائهم الرافضة، وهم الذين يسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم. والخوارج، وهم الذين خرجوا على علي رضي الله عنه. والمعتزلة، وهم الذين يقولون بقول القدرية ويكذبون بعذاب القبر والشفاعة واللوح المحفوظ. والقدرية هم الذين يقولون المشيئة والقدرة إلينا ويقولون لا قدر. والجهمية، وهم الذين يقولون القرآن مخلوق. والواقفة، وهم الذين لا يقولون مخلوق ولا غير مخلوق. واللفظية، وهم الذين يقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. والمرجئة، وهم الذين يقولون إيماننا كإيمان جبريل عليه السلام، والإيمان قول بلا عمل. والزيدية، وهم الذين يتبرؤون من عثمان وطلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم. والسحابية، وهم الذين يقولون علي في السحاب وعلي يبعث قبل يوم القيامة. والخشبية، وهم الذين يقولون بقول الزيدية. والشيعة، وهم الذين يزعمون أنهم ينتحلون حب آل محمد صلى الله عليه وسلم. إنما شيعة آل محمد صلى الله عليه وسلم المتبعون السنة والأثر. والمنصورية، وهم الذين يقولون من قتل 40 نفسا ممن خالفوا هواهم دخل الجنة، ويخنقون الناس ويقولون أخطأ جبريل عليه السلام بالرسالة. والمغيرية والبيانية، وهم الذين يقولون المغيرة وبيان نبيان. قال في هامشه: في الضعفاء للذهبي مغيرة بن سعيد الكوفي مولى بجيلة قال إبراهيم هو كذاب، وقال يحيى كان رجل سوء، وقال السعدي قتل على ادعاء النبوة، وقال أبو بكر الخطيب كان غاليا في الرفض، وله طائفة تنسب إليه، وله طائفة تنسب إليه يقال لها المغيرية، صلبه خالد بن عبد الله لأجل مقالته، انتهى. وفي ميزان الاعتدال الثاني الصفحة 75 بيان الزنديق، قال ابن نمير قتله خالد بن عبد الله القسري وأحرقه بالنار. قلت أي الذهبي: هذا بيان ابن سمعان النهدي من بني تميم، ظهر بالعراق بعد 100، وقال بإلهية علي، وأن فيه جزءا إلهيا متحدا بناسوته، ثم من بعده في ابنه محمد بن الحنفية، ثم في أبي هاشم ولد ابن الحنفية، ثم من بعده في بيان هذا، وكتب بيان كتابا إلى أبي جعفر الباقر يدعوه إلى نفسه وأنه نبي، انتهى. قلت وإليه تنسب فرقة البيانية من غلاة الشيعة الذين يدعون نبوة بيان الزنديق، انتهى في الهامش. قال أبو عبد الله الزبيري الشافعي رحمه الله: والبكرية وهم قدرية وهم أصحاب الحبة والقيراط، يقولون من أخذ درهما أو دانقا حراما فهو كافر. والشعوبية وهم أصحاب بدعة، يقولون العرب والموالي عندنا واحد، ولا يرون للعرب حقا ولا يعرفون لهم فضلا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا دائما مباركا طيبا كما يحب ربنا ويرضاه: حب العرب إيمان وبغضهم نفاق. ومن أسماء الخوارج الحرورية وهم أصحاب حروراء، والأزارقة وهم أصحاب نافع بن الأزرق، والنجدية وهم أصحاب نجدة بن عامر، والإباضية وهم أصحاب عبد الله بن إباض، والصفرية وهم أصحاب داود بن النعمان، والبيهسية والخازمية، كل هؤلاء خوارج فساق، وهم أصحاب بدعة أعداء السنة، مبتدعة يرون الدين رأيا وقياسا واستحسانا. والولاية بدعة والبراءة بدعة، يقولون نتولى فلانا ونتبرأ من فلان، وكلهم كفار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا طيبا دائما مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه في الروافض لعلي رضي الله عنه: سيكون قوم يقال لهم الروافض إذا لقيتهم فاقتلهم فإنهم مشركون. قال: يا رسول الله ما علامتهم؟ قال: ينتحلون حبك ويطعنون على السلف. قال في هامشه: رواه عبد الله في السنة والكرماني في السنة، وانظر بقية تخريج له عندهما وإسناده ضعيف. قال أبو عبد الله الزبيري الشافعي: ولقوله صلوات الله عليه في الخوارج: إنهم كلاب أهل النار، ولقول الله عز وجل في القدرية والمعتزلة: ذوقوا مس سقر، إن كل شيء خلقناه بقدر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنهم مجوس هذه الأمة. قال في هامشه: روي من حديث عمر وحذيفة وجابر وابن عمر وأنس وأبي هريرة وعائشة وغيرهم رضي الله عنهم، وقد اختلف أهل العلم في الحكم على هذا الحديث، وأكثر أهل العلم على تضعيفه مرفوعا، وقد صح موقوفا عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، وانظر تخريج له في الرد على المبتدعة لابن البناء 80، والسنة لعبد الله 892 و936، والسنة الكرماني 222 و223 و228 و231 و254 انتهى في الهامش. قال أبو عبد الله الزبيري: ولقوله صلى الله عليه وسلم في القرآن بأنه كلام الله: إن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي عز وجل. وقول الله عز وجل أيضا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فهذا رد على من يقول إن القرآن لا مخلوق ولا غير مخلوق، ومن وقف في القرآن فهو أكثر ممن يقول مخلوق. ولقول الله تعالى في اللفظية حين قال الوليد بن المغيرة: إن هذا إلا قول البشر، قال الله تعالى: سأصليه سقر. 2. باب الرد على الجهمية والمعتزلة والرد على من أنكر الحوض. قال الله تبارك وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر. قال المفسرون: هو الحوض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قدر حوضي ما بين أيلة وصنعاء من اليمن، وإن فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء. 3. الرد على من أنكر عذاب القبر. قال الله تبارك وتعالى: فإن له معيشة ضنكا. قال المفسرون: هو عذاب القبر. قال في هامشه: روي ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومنقوفا عن الصحابة رضي الله عنهم، وكلام السلف على ذلك، كما بينت ذلك في تعليقي على الرد على المبتدعة 206 والإبانة الصغرى 261 انتهى في هامشه. قال أبو عبد الله الزبيري الشافعي رحمه الله: ولقوله عز وجل: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال المفسرون: هو القبر. وقول الله عز وجل: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا أهل فرعون أشد العذاب. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب القبر. وقال الله عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. فليس هاهنا إلا الدنيا والبرزخ، فلما كانوا هم في الدنيا لا يعذبون. وقال الله: وما هم عنها بغائبين، فدل على أنهم في البرزخ لا يغيبون عنها، وأنهم في الآخرة يصلونها، فهذا القول في عذاب القبر. 4. الرد على من أنكر منكرا ونكيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر منكر ونكير: ملكان فتانا القبر. قال في هامشه: يشير إلى حديث عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا كنت في أربعة أذرع في ذراعين ورأيت منكرا ونكيرا؟ قال: قلت يا رسول الله، وما منكر ونكير؟ قال: فتان القبر. الحديث وفي إسناده ضعف كما بينته في التعليق على الرد على المبتدع 201. والأحاديث في فتنة القبر وسؤال منكر ونكير كثيرة، وقد خرجت شيئا منها في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد سئل عن عذاب القبر وفتنة القبر، وكتاب الرد على المبتدعة 17 باب الإيمان بعذاب القبر وسؤال منكر ونكير، والإبانة الصغرى 257، والإيمان بمنكر ونكير إجماع من السلف كما تقدم حكايته في أكثر هذه العقائد، انتهى في الهامش. قال أبو عبد الله الزبيري رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم تفتنون في قبوركم وتسألون عني. 5. الرد على من أنكر القلم واللوح المحفوظ. قال الله عز وجل: نون والقلم. وقال: بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. 6. الرد على من قال: المغيرة وبيان نبيان. قال تبارك وتعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه نبيا. 7. الرد على من أنكر الشفاعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أول شافع وأول مشفع. وقال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. ولقول الله تبارك وتعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال المفسرون: هو الشفاعة. 8. الرد على من أنكر العرش والكرسي أن الله عز وجل على العرش وذكر القدم. قال الله تبارك وتعالى في العرش والكرسي: الرحمن على العرش استوى. وقال: وسع كرسيه السماوات والأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يضع قدمه في جهنم فينزوي بعضها إلى بعض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكرسي عند العرش كحلقة في أرض فلاه. 9. الرد على من أنكر الوجه وأن الله خلق آدم على صورته. قال الله تبارك وتعالى في الوجه والصورة: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقبح الوجه فإن ابن آدم خلق على صورة الرحمن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خلق الله آدم على صورته. وقال: رأيت ربي في أحسن صورة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي الله المؤمنين يوم القيامة في الصورة التي يعرفون. 10. الرد على من أنكر اليد. قال الله تبارك وتعالى في ذكر اليد لإبليس الملعون: قال: يا إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، يعني آدم صلوات الله عليه وسلامه، ولو كان كما تقول الجهمية إنها يد النعمة لكانت يدا واحدة، ولا تكون في كلام العرب يدي إلا اليدان من ذاته. وقالت اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان، ولا يقال ليد ويد النعمة إنها مغلولة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يدخل يده في جهنم فيخرج منها أقواما بعدما امتحشوا. وقال صلى الله عليه وسلم في ذكر الأصابع: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: جاء حبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، إن الله تبارك وتعالى يحمل السماوات على إصبع، والأراضين على إصبع، وثرى على إصبع، والشجر على إصبع، والخلائق على إصبع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا للحبر. فأنزل الله عز وجل: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه: القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن عز وجل، يقلبها كيف يشاء. وقال الله تبارك وتعالى في ذكر دنوه من خلقه وهو على عرشه: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. وقال المفسرون: هو على العرش وعلمه في كل مكان، تصديق ذلك قوله عز وجل لموسى وهارون صلوات الله عليهما: إنني معكما أسمع وأرى، يسمع الأشياء ويبصرها وهو على العرش. وقال الله عز وجل في الرضا والغضب: لقد رضي الله عن المؤمنين. وقال في الكفار: وغضب الله عليهم ولعنهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يضحك الله من ثلاثة: رجل قام من الليل وترك فراشه الحديث، ويضحك الله عز وجل من قنوط عباده وقرب غيره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه: يتجلى ربنا ضاحكا يوم القيامة. وقال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقوله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال: الحسنى الجنة، والزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل، كذلك قال المفسرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم عز وجل كما ترون القمر ليس دونه سحاب. وقال: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة يرون ربهم في كل جمعة. وقال الله عز وجل في ذكر الساق: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، وهو يوم القيامة يكشف عن ساقه فيعرفه المؤمنون. وزعم جهم وفرق من المعتزلة أن الجنة والنار لم يخلقا، فرد الله عز وجل عليهم، فذلك قوله: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا أهل فرعون أشد العذاب. وقال عز وجل: إن المتقين في جنات ونعيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها الأغنياء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله عز وجل الجنة قال الجبريل عليه السلام: اذهب فانظر إليها. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: خلق الله عز وجل الجنة بيده، وعرج بالنبي صلى الله عليه وسلم بنفسه لا بروحه من غير حلم. وتصديق ذلك قوله عز وجل: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، إلى قوله: فكان قاب قوسين أو أدنى. قال في هامشه: قال ابن القيم رحمه الله في المدارج الثالث 310: كأنه فهم من الآية أن الذي دنا فتدلى فكان من محمد صلى الله عليه وسلم قاب قوسين أو أدنى هو الله عز وجل. وهذا وإن قاله جماعة من المفسرين فالصحيح أن ذلك هو جبريل عليه الصلاة والسلام، فهو الموصوف بما ذكر من أول السورة إلى قوله: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. هكذا فسره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. قالت عائشة رضي الله عنها: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقال: جبريل لم أره في صورته التي خلق عليها إلا مرتين. ولفظ القرآن لا يدل على غير ذلك من وجوه، ثم أطال في ذكرها حتى أوصلها إلى 16 وجها. قلت: على أن دنو النبي صلى الله عليه وسلم من ربه عز وجل في المعراج ثابت، كما في حديث أنس رضي الله عنه الذي رواه البخاري 7517. وقد أطلت في إثبات هذه المسألة في تعليقي على كتاب إثبات الحد لله تعالى للدشتي رحمه الله الطبعة الثانية، وقد تقدم الكلام عنها كذلك في عقيدة ابن سريج. انتهى في الهامش. قال أبو عبد الله الزبيري الشافعي رحمه الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام: إن قريشا لا يصدقوني. قال: يصدقك أبو بكر وهو الصديق رضي الله عنه. وكلم الله موسى تكليما وناوله التوراة من يده إلى يده، وكتب الله عز وجل الكتاب بيده، وذلك قوله عز وجل: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة، الآية. وأن الله عز وجل يأتي يوم القيامة فيقف على أهل الدرجات فيسلم عليهم، وذلك قوله عز وجل: سلام قولا من رب الرحيم. 11. وفي من أنكر الموت والبعث والميزان والحساب والصراط، قال الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون. وقوله: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وقوله عز وجل: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. وقوله عز وجل: وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا. وقوله: إن الله سريع الحساب. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يفرغ من حساب الخلائق في نصف يوم من أيام الدنيا. وقوله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. وقوله عز وجل: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يوضع الميزان عند الصراط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصراط ضحب مزلة أدق من الشعر وأحد من السيف. وقال الله عز وجل في خروج الدابة: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، فتنكت المؤمن في وجهه نكتة بيضاء يبيض منها وجهه، وتخطم الكافر في أنفه نكتة سوداء يسود منها وجهه. 12. الرد على من أنكر إخراج الموحدين من النار. يقول الله عز وجل: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزن مثقالا من الإيمان. وأما قوله عز وجل: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها، وقوله: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها، فإنما هو في الكفار. وإنما ذكرنا هاتين الآيتين لأن من ينكر إخراج الموحدين من النار يحتج علينا بهما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل يدخل يده في جهنم فيخرج منها أقواما بعد من تحشوا. 13. الرد على من أنكر أن الله عز وجل ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى ينزل في كل ليلة إلى سماء الدنيا إذا بقي من الليل الثلث، فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له. وقال صلى الله عليه وسلم: ينزل الله عز وجل في ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا، فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين، ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. الرابع عشر: وقال في من أنكر النفخ في الصور، قال الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فهذا كله رد على الجهمية والمعتزلة والرافضة وبقية أهل البدع الذين يردون على الله عز وجل وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله، ولا يصدقون بشيء مما ذكرنا. واختصرنا ذلك كراهية التطويل. وهذا الدين والإسلام، فمن رد شيئا مما ذكرنا ولم يؤمن به فهو كافر بالله تعالى، خارج من الإسلام، يستتاب، فإن تاب وإلا ضربت عنقه وقسم ماله بين المسلمين. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الخامس عشر: تفضيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم أجمعين. أخير هذه الأمة بعد نبيها صلوات الله عليه وسلامه أبو بكر الصديق، ثم عمر الفاروق، ثم عثمان ذو النورين، ثم علي المرتضى رضوان الله عليهم، وهم الخلفاء الراشدون المهديون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه، هو النبي صلى الله عليه وسلم، فآزره أبو بكر الصديق، فاستغلظ فاستوى عمر بن الخطاب، يعجب الزراع عثمان بن عفان، ليغيظ بهم الكفار، هو علي بن أبي طالب رضي الله عنهم. كذلك قال المفسرون. قال في هامشه: روي نحو هذا الكلام عن ابن عباس رضي الله عنهما، أخرج ابن مردويه والخطيب وابن عساكر كما في الدر المنثور السابع صفحة 544، وهو في تاريخ بغداد الجزء الحادي عشر صفحة 171، وروى نحوه كذلك القطعي في زوائده على فضائل الصحابة لأحمد 690، وروي عن الحسن البصري رحمه الله كما في زاد المسير الجزء السابع صفحة 173، وتفسير البغوي الجزء السابع 325، ولا يثبت منها شيء. وقد أبطل ابن تيمية رحمه الله هذا التفسير في منهاج السنة الجزء السابع الصفحات 229 وما بعدها، وبين أن هذه الآية عامة لكل من اتصف بها، وإنها صريحة في أن هذه الصفات كلها لقوم يتصفون بها كلها، وأنهم كثيرون ليسوا واحدا، ولا ريب أن الأربعة أفضل هؤلاء، وكل من الأربعة موصوف بهذا كله، وإن كان بعض الصفات في بعض أقوى منها في آخر. انتهى في الهامش. قال أبو عبد الله الزبيري: ونحن نقول: من غاضه شيء من أمر أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على آله ورضي عنهم أجمعين فهو كافر، وليس يكفر إلا من قال إن القرآن مخلوق، ومن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن سب أحدا منهم دخل في قوله ليغيظ بهم الكفار، ولم يكن له في الفيء نصيب. قال الله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، شهد الله عز وجل لهم بالجنة. وقال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشرة في الجنة: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعد في الجنة، وسعيد في الجنة. وقال بعضهم: العاشر أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنهم أجمعين. وقال بعضهم: النبي صلى الله عليه وسلم العاشر. وكل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خير فاضل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم على آله تسليما كثيرا طيبا دائما مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه: طوبى لمن رآني وآمن بي، وطوبى شجرة في الجنة. وقال